بارك الله فيكم شيخنا. السؤال العاشر: امرأة حبلى بالولد الثامن، قالت لها الطبيبة إن أي حمل آخر يشكل عليك خطر، لهذا عليك إجراء عملية جراحية لقطع عضو في جهازها التناسلي لكي لا تقع أي عملية حمل ثانية، فهل يجوز لها إجراء هذه العملية؟ هذا راجع إلى الأطباء في هذا، وهم درجات، من أستاذ من استشاري إلى أستاذ إلى غير ذلك، كما هو معلوم عند أهل الفن، فلا تستعجل. نعم. ثم أيضا يجب النظر إلى حالها، هل امرأة صحيحة سليمة معافاة من جميع الأمراض؟ فإن كانت سليمة معافاة نشيطة في بدنها صحيحة فلا تستجيب لكلام هذه الطبيبة، لأن نخشى أنها من دعاة تقليل النسل أو قطع النسل. أما إذا كانت يعني فيها أمراض، نعم، أو أن بدنها جسمها لا يتحمل أكثر من هذا بتقرير الطبيب المختص، فنقول إن شاء الله لا مانع من هذا. لكن القطع أنا أول مرة أعرفه، أنا أعرف نعم ربط الرحم. نعم.